ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا

مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق السماوات والأرض بالحق إن في اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقم الصلاة ولا تتنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءًا من الآية 26 إلى الآية 45 من سورة العنكبوت، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.